إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، رغبة في نشر العلم والخير وتعميمه وتوسيع دائرته وتلبية لرغبات السائلين، هذه سلسلة المنتقى من الفتاوى الشرعية لشيخنا أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله تعالى، والتي تم تسجيلها والتأليف بينها بالقبة الجزائر العاصمة في 23 ذي الحجة لعام 28 للهجرة، الموافق لليوم 12 من شهر ديسمبر للعام 2000 للميلاد، وإليكم العدد 19 ويتضمن 17 سؤالا. يقول السائل: نحن شباب من مدينة غرداية المنتحلة كما هو معروف للمذهب الإباضي، أحببنا أن نسأل فضيلتكم عن قول من ينكر رؤية الله تعالى يوم القيامة، كما نرجو من السادة العلماء أن يوضحوا هذه المسألة ويبينوا الحق فيها، وجزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين. أما بعد، فالمعتقد الصحيح ما أجمع عليه أهل الحق واتفق عليه أهل التوحيد والصدق، أن الله تعالى يراه المؤمنون بأبصارهم كما يرون القمر ليلة البدر، ويرونه كما يرون الشمس ليس دونها سحاب. وقد تضافرت على مسألة رؤية الله تعالى يوم القيامة نصوص من الكتاب والسنة وإجماع السلف. قال تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وإضافة النظر إلى الوجه الذي هو محله في الآية وتعديته بأداة إلى صريحة في نظر العين التي في الوجه إلى نفس الرب جل جلاله، وبقوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وفسر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحسنى بأنها الجنة، وفسر الزيادة بأنها النظر إلى وجه الله الكريم، وهو ثابت في صحيح مسلم. ولقوله تعالى في أصحاب الجنة: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وفسر المزيد بالنظر إلى وجه الله تعالى. وبقوله تعالى عن الكفار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فالآية دلت بمفهومها على أن المؤمنين ليسوا محجوبين عن الله يوم القيامة، وأنهم يرونه بالنظر إليه يوم القيامة. أما الأحاديث المثبتة لرؤية الله سبحانه يوم القيامة فكثيرة جدا، حتى بلغت حد التواتر كما جزم به جمع من الأئمة، وقد أفردها بعضهم لكثرتها بمصنفات خاصة كالدارقطني والآجري وأبي نعيم الأصفهاني والبيهقي. ومن هذه الأحاديث ما اتفق عليه الشيخان من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر قال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروب الشمس فافعلوا وعن أبي سعيد الخدري قال قلنا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة قال هل تضارون في رؤية الشمس والقمر إذا كان صحوا قلنا لا قال فإنكم لا تضارون في رؤية ربكم يومئذ إلا كما تضارون في رؤيتهما أي لا تزدحمون على رؤية الله تعالى كل يراه وهو في مكانه لأن الناس كما يرون الشمس والقمر من غير زحام وهما مخلوقان فكيف بالخالق قال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله ليس تشبيه رؤية الله برؤية الشمس والقمر تشبيها لله بل هو تشبيه الرؤية بالرؤية لا تشبيه المرء بالمرء ولكن فيه دليل على علو الله على خلقه وإلا فهل تعقل رؤية بلا مقابلة ومن قال يرى لا في جهة فليراجع عقله فإما أن يكون مكابرا لعقله أو في عقله شيء وإلا فإذا قال يرى لا أمام الرائي ولا خلفه ولا عن يمينه ولا عن يساره ولا فوقه ولا تحته رد عليه كل من سمعه بفطرته السليمة هذا ولم ينكر الرؤية إلا أهل البدع كالجهمية والمعتزلة وتلتقي الإباضية وهي إحدى فرق الخوارج إلى حد كبير مع المعتزلة في تأويل الصفات وفي إنكار رؤية الله تعالى في الآخرة وفي غيرها من المعتقدات مجانبة لعقيدة أهل الحق والإيمان ومن شبههم العقلية في إنكار الرؤية أنه يلزم من إثبات الرؤية أن يكون الله تعالى في جهة والله تعالى في معتقدهم ليس في جهة وهو عندهم لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوق ولا تحت ولا يمنة ولا يسرة لذلك نفوا الرؤية لأن الله تعالى ليس في جهة وهذا من أبطل الباطل لأن هذه الأوصاف تقتضي أن يكون عدما لا وجود له سبحانه ولهذا قال بعض العلماء الممثل أعشى والمعطل أعمى فالمعطل يعبد عدما والممثل يعبد صنما والموحد يعبد إلها واحدا صمدا أما شبهتهم الشرعية فيستدلون بقوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار على أنه لا تراه الأبصار وبقوله تعالى عن موسى رب أرني أنظر إليه قال لن تراني دليل على نفي الرؤية ولا يخفى أن نفي الرؤية في الآيتين إنما يفيد نفيهما عنه سبحانه في الدنيا والأدلة السابقة تدل على إثباتها في الآخرة ولا تعارض بينهما كما أن الإدراك المنفي في الآية معناه الإحاطة وهو قدر زائد على الرؤية والمراد أن العيون لا تحيط به بكبره وعظمته وإن رأته، فالسماء نراها بالعيون ولا نحيط بها، فالله أعظم وأكبر. والدليل على الفرق بين الرؤية والإحاطة قوله تعالى في أصحاب موسى وقوم فرعون: فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال: كلا إن معي ربي سيهدين. فالآية نفت الإدراك ولم تنف الرؤية، فالرؤية والإدراك كل منهما يوجد مع الآخر وبدونه، فالرب تعالى يرى ولا يدرك كما يعلم ولا يحاط به علما، بل الشمس المخلوقة يراها ولا يتمكن رائيها من إدراكها. أما سؤال موسى رؤية الله فدليل على جواز الرؤية وإمكانها، والله تعالى أخبره أنه لا يرى في الدنيا فقال: لن تراني، ولم يقل إني لا أرى. وقد ثبت في الصحيح أن أحدا منا لا يراه حتى يموت، وعليه فالله يرى في الآخرة، وأولى الناس بهذه الرؤية الأنبياء. وقد أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبر على وجهه في جنة عدن. هذا ولإجماع السلف الصالح من الصحابة والتابعين وأئمة أهل السنة على إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، وكثرة ما ورد في إثباتها من الأدلة من نصوص الكتاب والسنة، وهي مما استفاضت وتواترت ولا يجحدها أو يرد أخبارها إلا مارق عن الدين خارج عن ملته. قال الآجري: وقد قال عز وجل لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وكان مما بينه صلى الله عليه وآله وسلم لأمته في هذه الآيات أنه أعلمهم في غير حديث: إنكم سترون ربكم عز وجل. رواه جماعة من صحابته رضي الله عنهم، وقبلها العلماء عنهم أحسن القبول، كما قبلوا عنهم علم الطهارة والزكاة والصيام والحج والجهاد وعلم الحلال والحرام، كذا قبلوا منهم الأخبار أن المؤمنين يرون الله عز وجل ولا يشكون في ذلك. ثم قالوا: من رد هذه الأخبار فقد كفر. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: والذي عليه جمهور السلف أن من جحد رؤية الله في الدار الآخرة فهو كافر، فإن كان ممن لم يبلغه العلم في ذلك عرف ذلك، كما يعرف من لم تبلغه شرائع الإسلام. فإن أصر على الجحود بعد بلوغ العلم له فهو كافر، ورؤية الله تعالى في الآخرة فضلا عن ثبوتها فإنها أعز ما يطلبه أهل الإيمان والعبودية وأقصى الغايات التي يتسابق عليها المتسابقون. وفي معرض وصف هذا المطلب العظيم يقول ابن القيم رحمه الله: وهي العناية التي شمر إليها المشمرون وتنافس فيها المتنافسون وتسابق إليها المتسابقون. ولمثلها فليعمل العاملون. إذا ناله أهل الجنة نسوا ما هم فيه من النعيم، وحرمانه والحجاب عنه لأهل الجحيم أشد عليهم من عذاب الجحيم. اتفق عليها الأنبياء والمرسلون وجميع الصحابة والتابعون وأئمة الإسلام على تتابع القرون، وأنكرها أهل البدع المارقون. نسأل الله تعالى أن يرزقنا لذة النظر إلى وجهه الكريم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. يقول السائل: هل لازم المذهب مذهب؟ وهل يجوز التكفير بلازمه؟ أي هل يصح التكفير بالمآل؟ الذي عليه أهل التحقيق أن لازم المذهب إن صرح به صاحبه أو أشار إليه أو التزمه أو علم من حاله أنه لا يمتنع من التزامه بعد ظهوره فهو مذهب له. فإن كان لازم قوله حقا فإنه يضاف إليه، لأن لازم الحق حق، وكذلك لازم الباطل باطل، ذلك لأن لوازم الأقوال من جملة الأدلة في الحكم على صحتها أو فسادها، حيث يستدل بصحة اللازم على صحة الملزوم وبفساد اللازم على فساد الملزوم. لذلك كان اللازم من قول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وآله وسلم يثبت ويحكم به، لأن كلام الله ورسوله حق، ولازم الحق حق، ولأن الله تعالى عالم بما يكون لازما من كلامه وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فيكون مرادا. أما إذا كان لازم قوله الذي لم يصرح به أو لم يشر إليه ولم يلتزمه أو سكت عنه ولم يذكره بالتزام ولا منع، أو صرح بمنع التلازم بينه وبين قوله، فالصحيح أن نسبة القول إليه تقويل له ما لم يقل، ولا يلزم بما لم يلتزمه، ولا يؤاخذ به، إذ لا ينسب لساكت قول قائل، لأنه قد يصدر منه ما يلزمه وهو ذاهل عن فساد اللازم ولو كان قريبا، بقصور علم المخلوق وعدم عصمته. وعليه فإنه بهذا الاعتبار لا يضاف إليه قول ولا يقول ما لم يقل، لكن غاية ما يستفيده من معرفة اللازم فساد قول الخصم وتناقضه، ولا يتعدى به إلى التكفير، لأن التكفير بالمآل تقويل وافتراء يفتقر إلى دليل شرعي يسنده. قال ابن تيمية رحمه الله: ولو كان لازم المذهب مذهبا لا لازم تكفير كل من قال عن الاستواء وغيره من الصفات إنه مجاز ليس بحقيقة، فإن لازم هذا القول يقتضي أن لا يكون شيء من أسمائه أو صفاته حقيقة، والعلم عند الله تعالى. يقول السائل: هل نزع الخفين بعد المسح عليهما ثم لبسهما من جديد بطهارة المسح السابقة يعد من نواقض الوضوء. وبارك الله فيكم. جريا على مقتضى القياس أن نزع الخفين أو الجوربين وإعادة إدخالهما لا يلزم منه نقض الوضوء، لأن النزع ليس بحدث، والطهارة لا تبطل إلا بالحدث، فتعين صحة الطهارة وصحة المسح ما لم تنقض مدة المسح، لكن لم ينقل عن العلماء في حدود المعلوم أنهم أجازوا المسح عليهما بعد إدخالهما من غير تعرض لغسلهما. وحيث إن المسكوت عنه بالرغم من توافر الدواعي على نقله ومرور الأحقاب الزمنية على نشره لم يفرض في فروع المسح على الخفين، فالأحوط للدين وتبرئة للذمة يعيد غسلهما، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، والعلم عند الله تعالى. يقول السائل: إذا ركع المسبوق دون الصف ولم يلحق به إلا بعد أن رفع الإمام وسجد، فهل يعتد بتلك الركعة؟ وبارك الله فيكم. إذا ركع دون الصف ثم دخل فيه سواء رفع الإمام قبل أن ينتهي إلى الصف أو لم يرفع الإمام رأسه من الركوع فإن الركعة تجزيه، وهو مذهب مالك والشافعي ورواية عن أحمد وأصحاب الرأي، لأن أبا بكرة رضي الله عنه أحرم خلف الصف بمفرده ثم تقدم فدخل في الصف فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد فراغه من صلاته: زادك الله حرصا ولا تعد، ولم يأمره بالإعادة. وإن صلى خلف الصف وحده أعاد الصلاة، لحديث علي بن شيبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا صلى وحده خلف الصف فقال له: أعد صلاتك، فإنه لا صلاة لفرد خلف الصف، والعلم عند الله تعالى. يقول السائل: إذا كنا مسافرين يوم الجمعة فإننا نتوقف أحيانا ببعض المطاعم التي على حافة الطريق لتناول وجبة الغداء مما يزامن مع وقت إقامة صلاة الجمعة، والقائمون على هذه المطاعم لا يؤدونها، فهل يجوز لنا تناول الأكل عندهم؟ نرجو من فضيلتكم بيان الحكم الشرعي، وبارك الله فيكم. اعلم أن النهي عن البيع وقت النداء يوم الجمعة في قوله تعالى: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يشمل عند الجمهور سائر العقود، والمسافر وإن لم تجب عليه جمعة، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ليس على المسافر جمعة، إلا أن وجوب السعي لها لمن تلزمه هو حق لله تعالى، والتعاقد المفضي إلى ترك هذا الحق بطريق أو بآخر لا يجوز لكلا الطرفين، أحدهما بالأصالة والآخر بالتعاون. لذلك ينبغي على المسافر إن لم يسعى إلى صلاة الجمعة أن يتناول طعامه قبل النداء أو بعد صلاة الجمعة، لئلا يعرض نفسه وغيره للإثم والمعصية، والعلم عند الله تعالى. يقول السائل: ما حكم الموعظة التي تلقى في المقابر بعد الدفن؟ الذي ثبت من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج في جنازة رجل من الأنصار فانتهى إلى القبر لم يلحد بعد، فجلس يحدث أصحابه من حوله عن مراحل انتقال الميت وأحوال نعيم القبر وعذابه، كما ثبت أنه كان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال: استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. كما أنه صلى الله عليه وآله وسلم حدثهم قائما على قبر إحدى بناته وهي تدفن. وهذه الحالات المنقولة عنه صلى الله عليه وآله وسلم إنما صدرت منه على وجه تعليم حكم أو نصيحة بفعل أو إخبار بغيب أو إرشاد إلى اعتقاد، فلم تجري على هيئة الخطب الدينية التي شأنها البسط والإيضاح ولا المواعظ المنبرية. لذلك لم ينقل عن السلف من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين أنهم جعلوا محل القبر مقام خطبة الناس ووعظهم عند الدفن أو في أثنائه أو بعده، والعلم عند الله تعالى. يقول السائل: أعمل موظفا لدى إحدى المؤسسات الحكومية ويقدر دخلي 15,000 دينار جزائري، متزوج وأب لعدة أولاد، أسكن حاليا مع والدي وقد اضطر للكراء الذي يأخذ تقريبا نصف مرتبي لأن المنزل لا يسعنا كلنا، وأريد الحصول على مسكن عن طريق البناء التساهمي الذي تمنح الدولة فيه للفرد هبة مالية، غير أنني لا أملك المبلغ الباقي من حصة المساهمة والذي هو أكبر من هبة الدولة بكثير، ولا أستطيع القرض من البنك لحرمة ذلك، فهل يجوز لي أخذ الزكاة من أهل الخير بغية شراء مسكن يأويني وعائلتي؟ فالرجاء التكرم ببيان الحكم الشرعي وجزاك الله كل خير. لا يجزي دفع الزكاة إلا في الأصناف التي عينها الله سبحانه وتعالى بقوله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. ولا يجوز صرف شيء منها إلى غيرهم إجماعا، ويحل للسائل المسألة إن كان منها أو من الغارمين حتى يسد به الحاجة من عيش ويعطى قدر حاجته لا أكثر، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: يا قبيصة، إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه: لقد أصابت فلانا فاقة، فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش، فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحتا يأكلها صاحبها سحتا، فإن لم يكن من ذوي الاستحقاق فلا تحل له المسألة، وأزمته السكرية لا تخول له التعدي على أموال الغير، ويبقى مطلبه السكني كسائر المحتاجين إليه بين يدي الجهة المسؤولة عن إصلاح الوضعية الاجتماعية والطريقة التي تسوس بها الرعية، إذ الإمام الحاكم راع وهو مسؤول عن رعيته والعلم عند الله تعالى. يقول السائل: هل على من أتى أهله في صيام القضاء الكفارة؟ وهل تجب عليهما جميعا أم على الرجل دون المرأة؟ وهل إذا لحقهما الإثم يعد من الكبائر؟ فالرجاء إخفاق الجواب بالدليل. من أفسد صوم قضاء رمضان أو صوم الكفارة أو أي صوم واجب ما عدا صوم رمضان بجماع أو غيره من المفسدات عمدا من غير عذر شرعي، فإنه يترتب على إفساد هذه العبادة الواجبة لحوق الإثم ووجوب القضاء. أما دليل وجوب القضاء فظاهر من حديث أم هانئ رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شرب شرابا فناولها لتشرب، فقالت: إني صائمة ولكن كرهت أن أرد سؤرك. فقال: إن كان قضاء من رمضان فاقضي يوما مكانه، وإن كان تطوعا فإن شئت فاقضي وإن شئت فلا تقضي. وأما دليل لحوق الإثم على إفساد الصوم الواجب عمدا فقوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم، إذ لا فرق بين قضاء رمضان وأدائه في لحوق الإثم من حيث عدم جواز إبطاله بمفسدات الصوم، فلا يوجد ما يخصص عموم الآية، ولا يقال إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقر أم هانئ ولم ينكر إفطارها ولو كان من القضاء، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم في مقام بيان، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فاكتفى ببيان وجوب القضاء طلبا جازما مع جواز إفطار القاضي له إقرارا. وبهذا قال الشوكاني: وهذا غير صحيح، لأن أمره صلى الله عليه وآله وسلم بالقضاء لأم هانئ لو أفطرت منه لا يلزم جواز فعلها، لأن من شروط الإقرار الذي هو حجة ألا يدل عليه دليل المنع من جهة، وألا يكون المسكوت عنه قد اعترف بذنبه وخطئه، وقد أقرت أم هانئ رضي الله عنها بذلك في رواية الترمذي بقولها: إني أذنبت فاستغفر لي. قال: وما ذاك؟ قالت: كنت صائمة فأفطرت. فقال: أمن قضاء كنت تقضينه؟ قالت: لا. قال: فلا يضرك. ويؤكده مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم: فلا يضرك، وفي رواية أبي داود بزيادة: فلا يضرك إن كان تطوعا، فإنه يدل بمفهومه على أنه إن كان صومها من قضاء واجب فإن إفساده يضرها. هذا ولا يرتقي إثم إفساد الصوم إلى الكبائر لانتفاء الوعيد الخاص على ارتكابه المعين له صراحة، اللهم إلا إذا استدل بحديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال في رؤية منامية: ثم انطلق بي فإذا أنا بقوم معلقين بعراقيبهم مشققة أشداقهم تسيل أشداقهم دما. قال: قلت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم. والوعيد في الحديث يلحق من يفطر قبل غروب الشمس، ولهما أن يكفر عنه بالتوبة والعمل الصالح، ويلزمهما القضاء دون وجوب الإمساك والكفارة المشرعة للجماع لثبوت خصوصيتهما في رمضان في قصة الأعراب المجامع في رمضان عمدا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ولا يخفى أن واجب صوم رمضان مضيق من حيث وقته، بينما صوم القضاء فمطلق، فافترق حكم القضاء عن الأداء، لذلك احتاجت الكفارة باعتبارها حكما شرعيا في تقرير مشروعيتها في القضاء إلى دليل شرعي يسندها وهو منتف عنها، والعلم عند الله تعالى. يقول السائل: هل يشترط إعادة الوضوء لمن انتقضه أثناء الطواف في شدة الزحمة وخاف ضياع رفقته؟ وجزاكم الله خيرا. لا تشترط طهارة الحدث في الطواف ولا تجب فيه، ولكن يستحب فيه الوضوء، وبه قال ابن حزم وهو اختيار ابن تيمية وابن القيم وغيرهم من أهل التحقيق، خلافا لمن يرى أن الطهارة من الأحداث والأنجاس شرط لصحة الطواف، وهو مذهب جمهور العلماء، وبه قال مالك والشافعي وأحمد في المشهور من مذهبه. أما مذهب أبي حنيفة ورواية عن أحمد أن الطهارة من واجبات الطواف لا من شروطه، والاستحباب إنما في الطهارة من الحدث الأصغر، وأما الطهارة في الحدث الأكبر كالحيض والنفاس والجنابة فالظاهر الصحيح أن الطواف لا يتم إلا بها، لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لها حينما حاضت: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري، وفي رواية مسلم حتى تغتسلي. هذا والذي يستدل به المشترطون للطهارة للطواف مطلقا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أول شيء بدأ به حين قدم مكة أن توضأ ثم طاف بالبيت، وقد قالت: تأخذوا عني مناسككم، فإنه يقتضي وجوب كل ما فعله إلا ما قام الدليل على عدم وجوبه، واستدلوا بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: الطواف بالبيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه، فمن تكلم فيه فلا يتكلم إلا بخير. وفي رواية أخرى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال الله لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. فالطواف قبل الصلاة، وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: الطواف بالبيت بمنزلة الصلاة، إلا أن الله قد أحل فيه النطق، فمن نطق فلا ينطق إلا بخير. وبحديث عائشة أن صفية بنت حيي زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم حاضت، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أحابستنا هي؟ فقيل له: إنها قد أفاضت. قال: فلا إذن. فمقتضى ذلك أنها لو لم تكن طافت للإفاضة لم يرحل حتى تطهر من الحيض وتغتسل وتطوف. هذا ولا يخفى أنه ليس في الأدلة المتقدمة ما يدل على وجوب الطهارة الصغرى فيه، أما طوافه صلى الله عليه وآله وسلم متوضئا وقد قال خذوا عني مناسككم، فإن الفعل لا يدل على الوجوب بل على الشرطية، والأخذ عنه كما قال ابن القيم هو أن يفعل كما فعل على الوجه الذي فعل، فإذا كان قد فعل فعلا على وجه الاستحباب فأوجبناه لم نكن قد أخذنا عنه ولا تأسينا به، مع أنه صلى الله عليه وآله وسلم فعل في حجته أشياء كثيرة جدا لم يوجبها أحد من الفقهاء. أما حديث الطواف بالبيت صلاة فالمراد به شبيه بالصلاة، وقد روي الطواف بالبيت مثل الصلاة، فهذا الشبه كشبه انتظار الصلاة بالصلاة، ففي قوله صلى الله عليه وآله وسلم إن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في الصلاة، وعليه فالطواف صلاة بالاسم العام وليس بصلاة خاصة، والوضوء إنما يشترط للصلاة الخاصة التي تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، في قوله صلى الله عليه وآله وسلم مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فدل على أن الطواف ليس كذلك فلا يشترط فيه الطهارة، وقد تكون الصلاة بمعنى الدعاء على الحقيقة اللغوية، ومعنى ذلك أن الطواف هو موضع الدعاء ويستحب للدعاء الطهارة ولا يجب ولا يشترط. أما الاستدلال بالآية أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، فليس إلحاق الطائف بالراكع الساجد أولى من إلحاقه بالعاكف، بل العاكف أشبه، لأن المسجد شرط في الطواف والعكوف وليس شرطا في الصلاة. وأما حديث غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري وحديث أحابستنا هي، فهو محمول على الحدث الأكبر جمعا بين الأدلة، مع هذا فيه من أهل التحقيق من رأى أنه لا دليل في منعه صلى الله عليه وسلم للحائض من الطواف، وإنما منعها خوفا من أن تلوث المسجد بدم الحيض. فالحاصل أن ما عليه أكثر السلف استحباب الطهارة، وأن الوضوء للطواف ليس من مناسك الحج، فإنه لم ينقل أحد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أمر المسلمين بالطهارة لا في عمره ولا في حجته، مع كثرة من حج معه واعتمر، ويمتنع أن يكون ذلك واجبا ولا يبينه للأمة، وتأخير البيان عن وقته لا يجوز كما هو مقرر عند أهل الأصول، والعلم عند الله تعالى. يقول السائل: يملك والدي مسكنين، وقد شاركت بمبلغ كبير في شراء أحدهما وبنائه، ولم يسهم باقي إخوتي بشيء في إنشائه، كما أن والدي وعدني أنه إذا باع المسكن أن يعوض لما بذلت، فهل يجوز لوالدي أن يبيعه لي بحيث نقدر القسط المبذول وننقصه من قيمة المسكن ثم أدفع له الباقي، وبارك الله فيكم؟ إذا كان الابن ما نوى الإنفاق على مسكن أبيه إلا ليرجع في ذلك المال، حلف على ذلك ورجع فيه، وله أن يجعله قسطا من القيمة الحقيقية للمسكن الذي يريد شراءه إن رضيه أبوه، لأن غيره ليس أولى منه، وله أن يشتريه دون القيمة الحقيقية إن رضيه الجميع ولم يلحق بهم ضررا، عملا بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا ضرر ولا ضرار، والعلم عند الله تعالى. يقول السائل: أعمل تاجرا في قطع غيار السيارات، ولي على تجار ديون يماطلون في دفعها، ومن أجل استردادها يأتيني الزبون يطلب قطعة غيار غير موجودة عندي، فأوجهه إلى تاجر ممن لي عليه دين بوصل ليسلمه تلك القطعة وأقبض منه المال، فهل هذه المعاملة جائزة؟ وبارك الله فيكم. يجوز أن تقع المقاصة بين هذين الدينين بمجرد ثبوت الدين الثاني، وهي معدودة من المقاصة الجبرية التي لا تتوقف على تراضي الطرفين ولا طلب أحدهما، وليس من شرطها أن يكون الدينان من نوع واحد، فيجوز تحقق المقاصة بأن يكون أحدهما قرضا والآخر ثمنا مبيعا، وإن اختلف السبب، وإنما يشترط ألا يترتب على المقاصة محذور ديني أو يترتب على وقوعها ضرر لأحد كتعلق حق الغير بأحد الدينين مثلا، والعلم عند الله تعالى. تقول السائلة: هل يجوز للمرأة أن تضع خطوطا مصبوغة منتشرة على شعرها وهي صبغة خاصة للشعر؟ الظاهر أنه لا يجوز صبغ بعض الشعرات أو أجزاء من الشعر، أو أن تضع المرأة خطوطا مصبوغة منتشرة على شعرها، لأنه ليس من زينتنا، بل فيه تشبه برؤوس الكافرات والعاهرات وتغيير للخلقة وعدم تحقيق العدل في شعرها، والعلم عند الله تعالى. تقول السائلة: تقدم لخطبتي أخ مستقيم أحسبه كذلك ولا أزكي على الله أحدا، وكان من بين شروطه ألا أتحلى بالذهب المحلق لاعتقاده حرمته، فهل يصح له أن يشترط علي عدم لبسه مع أني أعتقد حليته؟ وبارك الله فيكم. إنه بغض النظر عن حكم مسألة الذهب المحلق، فإن من اعتقد بحليته يستطيع ردم الخلاف بتحقيق مصلحة راجحة من تأليف القلوب، عملا بقاعدة يستحب الخروج من الخلاف، وقد ترك النبي صلى الله عليه وآله وسلم تغيير بناء البيت لما فيه من جمع القلوب، وصلى ابن مسعود خلف عثمان رضي الله عنهما بعد إنكاره لإتمام الصلاة في السفر نبدا للخلاف ودفعا للشقاق، وإنما من عنده الحكم الأخف المتضمن لجواز الترك والفعل عليه أن يوافق من يتمسك بالحكم الأثقل الذي يعتقد حرمته لا العكس، والعلم عند الله تعالى. يقول السائل: هل يجوز لغير المولود له الأب أن يعق في مكانه عن مولوده؟ الصحيح أنه تجوز النيابة في العبادات المالية بعد إذن المولود له الأب إن كان حيا، ويقضى عنه الوجوب الذي تعلق في ذمته إذا كان ميتا، وهذا مستفاد من حديث سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه، ففي قوله تذبح عنه دليل على أنه يصح أن يتولى الأجنبي الذبح بالنيابة والقريب وكذا الشخص عن نفسه، وقد عق النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الحسن والحسين رضي الله عنهما، وتولى ذلك نيابة عن أبيهما رضي الله عنهما، والعلم عند الله تعالى. يقول السائل: نجد في بعض كتب الفقه المقارن النقل عن بعض الأئمة بهذه الصيغة، وقد نص على هذه المسألة الإمام الفلاني إمام من الأئمة مثلا، فهل معنى التنصيص أنه يذكر كلام هذا الإمام بلفظه أم يذكره بالمعنى المطابق لكلام الإمام؟ وجزاكم الله خيرا. إذا نقل المجتهد عن إمامه أنه نص في مسألة عن حكم وصح نقله، فإن الظاهر أنه كلام إمامه بلفظه ومعناه، وأنه مذهب له ما لم يصرح بالرجوع عنه. أما إذا نص إمامه على حكم وعلل الحكم بعلة توجد في مسائل أخرى، فهذه المسائل ليست من نصه وكلامه، ولكن هل هي مذهبه فيها كمذهبه في المسألة المعللة بأن تجعل كمذهبه بالنظر إلى العلة الجامعة التي بينها المجتهد عن إمامه. ومثاله ما ذهب إليه بعض المالكية من وجوب الزكاة في التين، مع أن مالكا لم يذكر في التين زكاة. ولا يخفى أن علة الزكاة في الثمار عند مالك إنما هي الاقتيات والادخار، فلما كان الاقتيات والادخار وصفا موجودا في التين، جعل بعض أصحابه الزكاة فيه كالزبيب بمقتضى علته المذكورة. ولذا قال ابن عبد البر: أظن مالكا ما كان يعلم أن التين ييبس ويقتات ويدخر، فلو كان يعلم ذلك لجعله كالزبيب. ومن هنا يعلم أن الراجح في هذه المسألة أن يجعل فيما لم يذكره الإمام من المسائل إن كانت معللة مندرجة في عموم مذهبه لتضمنها العلة الجامعة لا من نصوصه القولية، والعلم عند الله تعالى. يقول السائل: أنا شاب أسكن في مدينة عين والسارة وأعمل في مدينة تندوف، فهل يجوز الاستخراج شهادة الإقامة بالمدينة التي أعمل فيها؟ إذا طابقت إقامة السائل مدة الإقامة المطلوبة لمنح الشهادة فلا حرج في طلبها لأي ملف إداري لموافقتها لشرط الحاكم، ولو كانت إقامته إقامة سفر لا ينوي استيطان ذلك البلد. أما مع حصول المخالفة للمدة المشترطة في منح الإقامة فلا يسعه طلبها إلا على وفقها، والعلم عند الله تعالى. يقول السائل: هل كتابة الآيات بالرسم العثماني واجبة؟ وبارك الله فيكم. كتابة الآيات بالرسم العثماني واجب على مذهب الجمهور القائلين بأن الرسم العثماني توقيفي يجب التزامه، وهو الصحيح من الأقوال الثلاثة لأهل العلم فيه. وعلى فرض أنه اصطلاحي لا توقيفي، فالتزام رسمه المأثور والبقاء عليه شرعي آكد، خاصة من جهة حماية التنزيل، والعلم عند الله تعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلم تسليما.